أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الله الله لطيف بعباده Thank you.

يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك الذي يبشر الله عباده. نزل له فيها حسنا إن الله غفور شكور. إن الله غفور شكور. إن يشأ الله يختم على ولو بدأ والذي ينزل الغيث من بعد ما ينزل بقدر ما يشاء. ينزل بقدر ما يشاء. الله الله الله الله يا سيدنا. إنه بعباده خبير بصير. سبحانه وتعالى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الله.